بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 54 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. إذا كان المسند جملة، قال الناظم: وجملة تجيء للتقوية، أو سببيا كان كالإسمية، فعلية شرطية لما مضى، ظرفية تقديرها الفعل رضا، فلاختصارها وفي تأخيره، النكتة اهتمام شان غيره، وعكسه لكونه بالمسند إليه مخصوصا كما فيها عدي، من ثم في لا ريب فيه أخرى كي لا يفيد الريب فيما غبرا، أو فهم الإخباري به من أولي، أو لتشوق أو التفاؤل. مجيء المسند جملة يقوي الحكم بنفس التركيب، نحو أنا قمت، أو لكونه سببيا كما في مثل زيد أبوه قائم. إذا كان المسند جملة اسمية أفاد الدوام والثبوت، وإذا كان فعلية أفاد التجدد والحدوث والدلالة على أحد هذه الأزمنة باختصار، وإذا كان شرطية أفاد الاعتبارات المختلفة الحاصلة من أداة الشرط، وإذا كان ظرفية أفاد الاختصار لأن الظرف مقدر بفعل وهو كان أو استقر، على الأصح لأن الفعل هو الأصل في العمل، وقيل باسم الفاعل لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وبسط الكلام على ذلك في كتب النحو. ثم اعلم أن الأصل في المسند تأخيره والتقديم، إما لتخصيصه بالمسند إليه، نحو لا فيها غول، أي بخلاف خمر الدنيا، ولذلك لم يقدم في قوله تعالى لا ريب فيه بأن يقال لا فيه ريب، لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى، أو لإفادة أنه خبر من أول وهلة لا نعت، نحو قول بكر بن النطاح له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، إذ لو قال همم له توهم أنه نعت. أو للتشوق إلى المسند إليه بأن يكون في المسند المتقدم طول تتشوق النفس إلى ذكره ليكون له وقع، نحو قول محمد بن وهيب ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، ويفيد تقديم المسند إليه إشاعة روح التفاؤل، كما في قول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.